قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل، أي من صور الشرك. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، لم يثبت فيما علمت من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بغير الله. قد وردت رواية والتحرر والظاهر ضعفها وعدم ثبوتها: قوموا بنا إلى رسول الله نستعيذ به من هذا المنافق، ولا تصح ولا تثبت. أما عن قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن معانيها الذي ذكره ومن معانيها التي ذكرها العلماء، بل وأكثر العلماء على ذلك، أن الجن كانت تخشى بني آدم، الجن كانت تخاف من بني آدم، وبنو آدم لا يشعرون بذلك، بنو آدم لا يشعرون أن الجن تخشاهم. فكان أحدهم إذا سافر، يعني بني آدم، إذا سافر أحد بني آدم ونزل مكانا موحشا، مكانا موحشا، قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من قرني السوء أو من أن يلحقني أذى. فابن آدم يستعيذ بالجن، يستعيذ برئيس الجن لكي يحفظه من شرور سائر الشياطين وسائر صنوف الجن. فلما رأت الجن أن بني آدم تستعيذ بهم زادوهم رهق، زادوهم رهق. وعيد الصياغة: كانت الجن تخشى من بني آدم، وبنو آدم لا يشعرون. وكان الإنسي إذا سافر ونزل واديا مخيفا طلب من سيد الوادي من الجن أن يعيذه، أن يحفظه من سائر الجن والشياطين. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي كي يحفظني. فلما رأت الجن ذلك تطاولوا على الإنس وزادوهم رهقا. فكان أحدهم، أي أحد الجنيين، يسرق على سبيل المثال شيئا من الإنسي، فإذا قال الإنسي: أعوذ بسيد هذا الوادي، فسيد الوادي يرد إليه الحاجة ليبين له أنه استجاب دعاء، فزاده رهقا، أي زاده تعبا وإضلالا. فهذا معنى الآية عند جمهور المفسرين. وهذا يحملنا ابتداء على طرح بعض الأسئلة هل الجن تسرق؟ نعم تسرق. هل يتصور أن الجن يسرقون؟ نعم الجن تسرق، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فأتى رجل في الليل أخذ شيئا من التمر فقبضته فقال: دعني ولن أقربك، فإني ذو عيال ولي حاجة، إني ذو عيال ولي حاجة، فرحمته فتركته. الحديث في النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان، ذاك شيطان. فهذا أحد الأدلة على أن الجن يسرقون. وكذلك ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذ كان يأكل مع بعض أصحابه فقدم جارية كأنما تدفع، وضعت يدها في الطعام فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء غلام كأنما يدفع، أي كأن شخصا ما يدفعه، فوضع يده في الطعام فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان أتى بهذه الجارية وبهذا الغلام كي يأكلان ولا يذكران اسم الله على الطعام فيستحل بذلك الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، والذي نفسي بيده، إن يده مع يديهما في يدي. ومن الدليل أيضا على أن الشياطين من الممكن أن تسرق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم البيت فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم الليلة. فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا عشاء لكم الليلة. فإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فالشيطان من الممكن أن يسرق، وهذا وارد، ولكنه لا يفتح بابا مغلقا، لا يفتح بابا مغلقا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله. وذكر في الحديث: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. الشيطان من الممكن أن يسرق. فكان يزيد بني آدم رهقا إذا استعاذوا به من شرور بعضهم البعض. فهذا قوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كثرت السرقات إذن، وكثرت صور الأذى إذن. ممكن يعبث لك في عينك أو يعبث للطفل في عينه، فإذا قلت أعوذ بسيد الوادي يفرك لك ذلك، وهذا وارد أيضا. قال تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفي الباب قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، قال استمتاع الإنسي بالجني أن الجني يلبي له بعض الطلبات، يسرق له بعض الأشياء، يبحث معه عن بعض الأشياء، وأن استمتاع الجني بالإنسي أن الإنسي يقدم له كفرا، فكلما قدم الإنسي كفرا كلما اجتهد الشيطان في معاونته ببعض الباطل الذي يعينه به. ولا يخفى عليكم أن الساحر كلما ازداد كفرا كلما ازداد كفرا زادت معاونة الشياطين له. قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالساحر أحيانا يطلب منه الشيطان طلبا محرما، أو تطلب منه الجن طلبا محرما، يطلبون منه مثلا أن يرمي المصحف فيرميه فيساعدونه ببعض المساعدات، يترقى الطلب يقول له: دس على المصحف حتى أفعل لك كذا وكذا، يدوس على المصحف يترقى في طلبه منهم. قل: لا، هذا ما يكفي، ادخل بالمصحف في الحمام وبول على المصحف. فيوقعه في الكفر، وكلما ازداد سحرا كلما ازداد ضلالا. وقد قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالجن لما رأت أن بني آدم يخشونهم زادوهم رهق. وهنا لابد من إثارة مسألة، لأنها قد دخلت على كثير من المسلمين وعلى بعض الملتحين. يدعي أحدهم أنه يعالج بالقرآن، ويدعي أحدهم أنه يستعين بالجن، وأن معه فريق من الجن المؤمن، فريق من الجن المؤمن، وأنه يعرفهم وأنهم على إيمان وعلى خير، وأنهم يساعدونه. وبعضهم تذهب إليه وأنت مصدع مثلا، يقول لك: أنت عندك لبس. من قال لك أنك عندك لبس؟ قل: أنا أتعاون مع مجموعة من الجن المؤمن، وأخبروني أنك ملبوس، وأنك ملبوس من طنطا لما زرت ما أدري من لبسك عفريت من أسفل، ولن يخرج إلا بكذا وكذا. هذا يحدث أحيانا. فتثار مسألة الاستعانة بالجن لعلاج الممسوسين. أولا، هذه المسألة ليست من المسائل النازلة حتى نبدي فيها آراءنا، فالجن موجودون من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من كان يصرع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لعلمائنا كلام في هذا الصدد، ولأئمتنا كلام في هذا الصدد، خاصة من الصحب الكرام. فأقول ابتداء: النبي عليه الصلاة والسلام سحر ولم يستعين بجني لإخراج السحر، إنما لما سحر دعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام، حتى رأى الرؤيا التي لا تخفى عليكم، إذ قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني ملكان فجلس أحدهما، أو رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، قال: الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب يعني مسحور، قال: ومن طب؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي إليها من نضحها واستخرج السحر. ثبت أن النبي فقدت منه أشياء، فقدت قلادة أسماء من عائشة، فطفق النبي يبحث عنها وما استعان بجنين للبحث معه، وحارب يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغزى الفتح وصالح في الحديبية وغزى غزوة أوطاس وغزى في تبوك إلى غير ذلك، وحفر الخندق إلى غير ذلك، وما ورد أبدا أنه استعان بجني في أعماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع وجود الداعي إلى ذلك ومع وجود الجن المؤمنين، ولم يستعذ بهم رسول الله ولم يستعن بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد عن سليمان عليه السلام فإنه خاص به لقوله رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا، وأرجع إلى أصل مسألتنا وهي مسألة التعوذ بغير الله. لم يرد التعوذ بغير الله في آية ولا في حديث ثابت، وورد قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يرد أبدا أننا نتعوذ بغير الله سبحانه وتعالى، إنما التعوذ هو طلب العوذ وطلب صرف الشر عنا. فالتعوذات نوع من أنواع الأدعية، نوع من أنواع الأدعية، ولكنها أدعية بصرف الشرور. كما مثلا أننا نقول داعين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه، هذا دعاء. أقول في المقابل اللهم إني أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك من الجوع، فهو دعاء بصرف الفقر عني وصرف الجوع عني. فهناك أدعية وهي التي يعنى بها طلب تحصيل شيء غير موجود أو المحافظة على الشيء الموجود معنا، فهكذا الأدعية أنت تريد شيئا ليس في يدك، يا رب ارزقني مالا وفيرا، يا رب ارزقني أولاد، يا رب ارزقني سيارة، يا رب ارزقني الحج، تطلب تحصيل شيء ليس عندك أو المحافظة على شيء معك، يا رب احفظ علي هذه النعم من الزوال. أما التعوذات فهي دعاء بصرف الشر القادم وصرف الشر الذي أنت فيه أيضا. قل مثلا أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من الفتن، وكذلك تتعوذ بالله من جار السوء في دار المقام مثلا. فالتعوذات هي أدعية بصرف الشر وعدم حصول الشر، سواء الشر القادم أو الشر الذي يقع وقع فيه الشخص. فلما كانت التعوذات أدعية فكما أننا لا ندعو إلا الله، كذلك لا نتعوذ إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه وكما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة لنا على الشيء إلا بالله، لا تحول لنا أيضا عن الشرور والمصائب إلا إذا حولنا الله. فالتعوذات ولأنها نوع من أنواع الأدعية لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، كما أن السؤال والدعاء يكون ندعو الله نسأل الله، فكذلك نتعوذ بالله سبحانه وتعالى لما علمتم أو لما سمعتم من المعاني المذكورة. هذا وعن قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. ما المراد بكلمات الله التامات؟ قيل المراد بكلمات الله التامات كلمات القرآن، قيل المراد بكلمات الله الأذكار الموظفة التي علمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التامات قيل الكاملات الحسان، وقيل التي تحمل أكمل المعاني وأتم المعاني وأجمل المعاني، قيل التي لا يعتريها نقص ولا خلل، قيل التي إذا سألنا بها فقد سألنا بأعظم شيء كالأسماء الحسنى على سبيل المثال. فكلمات الله اختلفت فيها أقوال العلماء وكل متحمل، فمن العلماء من قال القرآن كلام الله، فإذا أطلقت على الآيات كلمات الله فامتثلت وصحح قولي، وإذا قلت كلمات الله الأذكار الموظفة التي علمناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وقيل كلمات الله الكلمات الحسان التي يتعوذ بها واللائقة بمقام التعوذات، وقيل الفضليات الحسان اللواتي لا يعتريهن نقص ولا يعتريهن شر، إنما هي كلمات فيها كل النفع. من شر ما خلق عمت كل الشرور، شرور المخلوقات كلها، فهناك شرور تتولد أو تأتينا من قبل بني آدم، شرور تأتينا من قبل الرياح، من قبل الأمطار، من قبل الرعد، من قبل البرق، شرور تأتينا من قبل السباع والهوام، حيات، عقارب، حشرات، شرور تأتينا من قبل أنفسنا، كذلك شرور تأتينا من قبل الجن، شرور تأتينا من قبل العين والحسد. فقولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عمت كل أنواع الشرور وكل صنوف الشرور، وهذا من الجوامع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم بعد ذلك عطف للخاص على العام، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تعوذ بالله من جميع من الشرور الآتية من جميع المخلوقين، إنسهم وجنهم ودوابهم، ومن شر ما في السماء ومن شر ما في الأرض. قال عفوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأن من كلمات الله القرآن، فلما تعوذنا بكلمات الله ولأنه لا يجوز التعوذ بمخلوق، إذا القرآن ليس بمخلوق. هذه إحدى استدلالات الإمام أحمد على أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق. أما قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث عند الجمهور، معناها حديث النزول، كما قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، أحدث الأنباء بالله، حديث النزول. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قيل لم يضره على الإطلاق، فقيل لم يضره ضررا مؤثرا، هو إن أصيب بشيء فإنه يوشك الأثر أن يزول إن شاء الله. كذا قال فريق من أهل العلم والله أعلم. هذا وللحديث مناسبة كما هو معلوم. الحديث له مناسبة، كان بعض الصحابة أصيب من الليل بشيء فذكر بهذا الحديث، ذكره به صحابة آخرون. من الفوائد التي ذكرها العلماء رحمهم الله أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، يعني تفسير قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، تفسير ذلك وقد تقدم. كونه من الشرك لأن الاستعاذة دعاء بصرف الشر، والدعاء لا يصرف إلا لله، لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله على أن كلمات الله غير مخلوقة، قال لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، أي قد يكون الشيء نافعا في الدنيا لكنه مضر في الدين، فالجن قد يساعدون الشخص بأشياء ولكن يصاحبها ضرر في الدين، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. تفضل. لعلك تقصد الاستعانة. الاستعانة فيها تفصيل، إياك نعبد وإياك نستعين. أما نستعين إنا لا نستعين بمشرك، والمفهوم المخالف أننا نستعين بالمؤمنين بعد الله، فهذا دخله التفصيل. أما التعوذات، التعوذات هي التي تصرف لله سبحانه وتعالى، يتعوذ به وحده. أما الاستعانة فيها الكلام. نعم تفضل. الجن يسرق في صورته الحقيقية أم يتلبس بصورة الإنس؟ الأمر عام، ليست هناك صورة واحدة تلزم ويتشكل، لأنه لما أتى بعرش ملكة سبأ ورأه سليمان مستقرا عنده ما نقل لنا هل تمثل بصورة بني آدم أو كان على صورته الحقيقية، الله أعلم. نعم. ما الفرق بين الجن والشيطان؟ أولا هما يتفقان في شيء وهو استترهما عن الأعين، استترهما عن الأعين، لكن يفترقان في شيء. أولا أن الشياطين كلهم من ذرية إبليس، الشياطين كلهم من ذرية إبليس كلهم كفر، لكن الجن منهم من هو من ذرية إبليس ومنهم من ليس من ذرية إبليس، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. دل على ذلك قول الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، الجن تقول. لكن الشياطين قال تعالى في شأن إبليس وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فكل ذرية إبليس كفر وكلهم أعداء لنا. أما الجن فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. نعم. لا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هل يتعارض مع حديث أبي هريرة؟ لا، أحيانا نراهم لكن التقييد عدم رؤيتهم. لكن أنت ماذا تقول في الملائكة؟ الملائكة يرونك أو لا يرونك؟ يرونك، لكن طلع علينا عمر يقول رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أتوا إبراهيم ولم يعرفهم إلا بعد أن عرفوه بأنفسهم، وعلى لوط وعلى مريم أيضا. والله أعلم. هل يمكن أن تسرق الشياطين من البنوك إذا كانت الخزن مغلقة؟ فالنبي يقول إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. إذا كانت مفتوحة ما المانع؟ إذا أراد الله لهم أن يصنعوا ذلك صنعوا. لكن سبحان الله كل هذا لا يتم لهم إلا بإذن الله، لا يستطيع. وإلا لأصبح السحرة أسر الناس في العالم، ونحن نراهم من أفقر الناس في العالم. إذا جئت لقرية من القرى مثلا تبحث عن السحرة الذين فيها، كل بلد فيها سحرة إلا النادر، ترى السحرة هذا أفقر الناس في الغالب، تراه من الفقراء. طيب لو كان هذا الجن سيموله بالمال لاشترى أحسن العمائر وأحسن البيوت وأوسع الأراضي، لكن لا يستطيعون أن ينفذوا شيئا إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن ممكن أن يأخذوا شيئا ومع التسمية يرجع لك الشيء. ممكن الشيء أحيانا يكون أمامك وفي لحظة يغيب عنك، في لحظة يغيب عنك وهو كان أمامك الآن. وبإذن الله مع الأذكار مع الأدعية بإذن الله ربي قادر على إذلالهم وعلى أن يأتوا بالذي فقد، لأن بعضهم يفتن على بعض أيضا، صحيح كده؟ يعني بعضهم يحارب بعضا لأنهم طرائق قددا، منهم المفسدون ومنهم المصلحون، ويعير بعضهم بعضا أيضا. أنت حرامي، يعير بعضهم بعضا بالسلبيات والعيوب التي فيه، السلبيات والعيوب التي فيه. نعم. سيرة رسول الله يا أخي علاء المبينة للقرآن. ولا أسألك رسولنا هل آمنت به جن أم لم تؤمن؟ ها؟ آمنت به. هل سمعت في أي حديث أن الرسول استعان بعفريت؟ لم تستعن. إذن لا تستعن أنت، إذن لا تستعن، لأن سيرة الرسول مبينة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مبينة وموضحة. هل يستطيع الإنسان قتل الجن؟ إذا أراد الله ذلك كان. ابن تيمية يذكر أحيانا والله أعلم بصحة ما قال، لكن يذكر أحيانا أن صور إيذاء الجن للإنس تتنوع ولها أسباب، فيذكر من المثل مثلا من الأسباب ويقول وهو أخفها أن جنية مثلا تعشق إنس، ترى واحد وسيم مثلك كذا أو رضيع وماشي في البيت، يعني ما أخذت حروزك وأسلحتك، فتبطش بك تسرعك، تسرعك كي تستمتع بك وأنت مسروع، أو العكس مع النساء، جن يسرع امرأة كي يستمتع بها وهي مسروعة. وكذلك إنسي جني مع جنية مع الإنس، وارد مثل هذا إذا كان الشخص من الغافلين عن التعوذات وعن الأدعية، قال هذا أخفها. وأحيانا يذكر ابن القيم ابن تيمية عفوا ما حاصله، أنك قد تكون قتلت منهم شخصا وأنت لا تشعر، فذكر صورا لذلك، أن تكون صببت ماء ساخنا في أماكنهم فجاء الماء الساخن على أحد كذا قال. لكن أنا بالبحث عن مستندات من الكتاب والسنة لمثل هذا لا زلت في طور البحث عن مستندات لمثل هذا، والله أعلم. لكنه ذكر ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.